بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. الأربعون حديثا في الرقة والبكاء. الحديث الثاني والثلاثون. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. قال: فنزل في قبرها فقبرها. رواه البخاري. شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دفن إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. يقارف، قال فليح من رواة الحديث: أراه يعني الذنب. وفسر الإمام البخاري معنى وليقترف معنى وليقترف بيكتسب. في الهامش قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. سورة الأنعام الآية 113. انتهى الهامش. وشرحه الحافظ ابن حجر بأنه إما يعني تأييد فليح في تفسيره، أو أنه أراد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع. وأبو طلحة هو زيد بن سهل الأنصاري، شهد العقبة وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد النقباء. قال أنس رضي الله عنه: إن أبا طلحة غزا البحر فمات فيه، فما وجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام ولم يتغير. وقد عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة. وقد بكى نبي الله صلى الله عليه وسلم على ابنته كما بكى على ابنه، وفيه بيان رقة قلبه وحبه لأولاده مثل غيره من الآباء. وقد امتحن وابتلي صلوات الله وسلامه عليه بوفيات من أهله، فقد ولد ولم ير أباه، ونشأ طفلا فماتت والدته، ثم مات جده الذي كفله، فعمه أبو طالب، ومات له أولاد في حياته وعمه حمزة. وكل هذا درس لأتباعه بأن يحتسبوا كما احتسب ويصبروا كما صبر، وهو خير خلق الله وأحبهم إلى الله، ومع ذلك ابتلي، فهو القدوة لأمته والشهيد عليها يوم القيامة. الحديث 33. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك. قال: الله سماك. فجعل أبي يبكي. وفي رواية للبخاري أيضا قال: الله سماني لك. قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين. قال: نعم. فذرفت عيناه. قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. سماني، أي هل نص علي باسمي أو قال اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني أنت؟ أبي بن كعب رضي الله عنه أنصاري خزرجي، كان قبل الإسلام حبرا من أحبار اليهود، ثم كان سيدا من سادات المسلمين، شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان من كتاب الوحي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من 4: من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. رواه البخاري. واشترك في جمع القرآن الكريم بأمر عثمان رضي الله عنه، توفي بالمدينة سنة 21. والحديث دليل على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، وكان بعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن، وهو أجل ناشرته، أو هو من أجلهم، ويتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تعجب أبي رضي الله عنه عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن تسمية الله له ونصه عليه ليقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم تشريف عظيم، فلذلك بكى، إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. والمراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنة، وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب وتقدمه في حفظ القرآن. وكان الله عالما بأن الناس سيأخذون القرآن منه ويكون شيخا فيه، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة عليه ليتعلم آداب القراءة وآداب التعليم، ولتستن الأمة بذلك. قال الإمام النووي: وفي الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. ومنها المنقبة الشريفة لأبي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا. ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. ومنها البكاء للسرور والفرح مما يبشر به الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الله سماني لك، فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات. وخص هذه السورة بالذكر لأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته، والإخلاص وتطهير القلوب والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء، وذكر الصلاة والزكاة والمعاد، وبيان أهل الجنة والنار. وكان الوقت يقتضي الاختصار. الحديث 34. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. وعند البخاري: فإذا عيناه تذرفان. رواه مسلم في صحيحه، والبخاري كذلك، وأبو داود، والإمام أحمد في مسنده. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أسلم بمكة قديما، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه إياها إذا قام، فإذا جلس أدخلها في ذراعه. وكان كثير الولوج عليه صلى الله عليه وسلم، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. وقد سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. في الهامش أورده البخاري في صحيحه. انتهى الهامش. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد سبق إيراد حديث خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به. توفي بالمدينة رضي الله عنه سنة 32 للهجرة. قال الإمام النووي في حديث ابن مسعود هذا فوائد، منها استحباب استماع القراءة والإصغاء إليها والبكاء عندها وتدبرها، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه، وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. وقال ابن بطال يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة، ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها، وهذا بخلاف قراءته هو صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب، فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك. وفي الآية يخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني أمتك، أي أذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. في الهامش تفسير ابن كثير 1498-2580، والمقصود بالشهداء في قوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر. انتهى الهامش. الحديث 35 في حديث المعراج الطويل عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. متفق عليه. الأسودة كل شخص من إنسان وغيره، ويسمى سوادا وجمعه أسودة، والمقصود هنا الأشخاص. النسم الأرواح. قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن يقال إن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد، وهي مخلوقة قبل الأجساد ومستقرها عن يمين آدم وشماله، وقد أعلم بما سيصيرون إليه، فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره. ومما يدل عليه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وجد آدم ونسم بنيه من أهل الجنة والنار، وفيه شفقة الوالد على ولده وسروره بحسن حاله وحزنه وبكاؤه لسوء حاله. الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجة في سننه. السجدة معناه آية السجدة. يا ويله هو من باب هو من آداب الكلام، وهو أنه إذا عرض في حكاية عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم، صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن إضافة السوء إلى نفسه. وقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث في باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. وكفر إبليس بسبب السجود مأخوذ من قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الجمهور معناه وكان في علم الله تعالى من الكافرين، وقال بعضهم وصار من الكافرين، كما احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم بهذا الحديث على أن سجود التلاوة واجب، ومذهب مالك والشافعي وآخرين أنه سنة، وأجابوا عن هذا بأجوبة. في الهامش يراجع هذا وما سبق في صحيح مسلم بشرح النووي 2 من 69 إلى 72، انتهى الهامش. الحديث 37 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم في صحيحه. الحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه، والله أعلم. وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقوله تعالى: ولا نسوءك، تأكيد للمعنى، أي لا نحزنك، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار. فقال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي الجميع، والله أعلم. وهذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم، استحباب رفع اليدين في الدعاء، البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها، عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى، وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وسلم. من فضلك تابع بقية المادة.